السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فضل الله زلنا نواصل تعليقاتنا على هذه الرسالة المباركة ألا وهي رسالة تراقب الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح في الجهل أو للقرب. والثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه كفر. طبعا تكلمنا عن الناقد الأول والناقد الثاني، ولما شئت الله تبارك وتعالى تحدث عن الناقد الثالث ألا هو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. قلنا فاستذكر بس سريعا ما تم الحديث عنه إليه في النقاط الماضية في أول محاضرة. قال أول ناقد من ناقد الإسلام: الشرك في عبادة الله عز وجل. وقلنا الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ما يكون في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. الشرك في الربوبية ما يكون في الاعتقاد أو في القول أو في العمل، كذلك في الألوهية وكذلك في الأسماء والصفات. أما الشرك الأصغر فقلنا ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي. الظاهر والإخوة في الله قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك أصغر ظاهر في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. ثم بعد ذلك القسم الثاني الخفي قلنا ينقسم إلى قسمين: وهما الرياء والسمعة. ثم بعد ذلك تحدثنا بالأمس عن الناقد الثاني من نواقض الإسلام ألا وهو: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم يسألهم الشفاعة. وقلنا يا إخوة الوسائط تنقسم إلى كم قسم؟ أن الوسائط تنقسم إلى قسمين: وسائط مشروعة ووسائط غير مشروعة. ومن جعل بينه وبين الله واسطة، قلنا في واسطة مشروعة وفي واسطة غير إيه؟ غير مشروعة. واسطة المشروعة يقوى مثل إيه؟ مثل الرسل. ومواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه. ما تستطيع أنت أن تعلم ما أمر الله تبارك وتعالى به أو نهى عنه من نفسك، إنما الواسطة بينك وبين الله عز وجل معرفة هذا الأمر إنما هو عن طريق الرسل. يبقى هذه واسطة مشروعة أم ممنوعة؟ هذه واسطة مشروعة. أما الواسطة الأخرى التي بمعنى التوكل والاستعانة والاستغاثة وطلب العون وطلب الشفاعة، هذه تنقسم لكم قسم؟ إلى خمسة أقسام. القسم الأول منها ما هو واجب، وهذا بالتوكل على الله تبارك وتعالى والاستعانة به وحده سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. قال المولى تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا هو حكم هذه الوسيلة، وهذا واجب. واجب أن نتوكل على الله تبارك وتعالى، أن ندعو، أن نستعين به، أن نستغيث بالله تبارك وتعالى. هذا واجب على الله. الأمر الثاني هو المستحب، وهو تعليق ليه؟ قلنا أصل معنى الواسطة ما تكون مراد بها الواسطة اللي هو الرسل، يعني بين الله عز وجل وخلقه، وأن مراد بالواسطة ليه؟ الشفاعة والتوكل والاستغاثة والاستعانة وطلب العون. فهذه واسطة، نعم هذه واسطة، خلاص؟ الأمر الثاني المستحب اللي هو إيه؟ وتعليق الأمور بالله تبارك وتعالى وعدم الالتفات إلى غير الله عز وجل. وهذا كلما كمل عند الإنسان كمل إيمانه. لما يكمل إيمان الإنسان لا يلتفت إلى غير الله تبارك وتعالى، هذا حكم مستحب. الجائز يا إخوة ما هو الجائز؟ سؤال المخلوقين وصائد بين الله عز وجل وبين مين؟ وبين خلقه. ده مثالية مثلا؟ طلب الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم أن يدعو الله تبارك وتعالى أن ينزل المطر، أو طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخله الله عز وجل الجنة، أو أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقلنا هذا هو جائز بشرطين. هل تعرف الشرطين دول؟ أن أكون حي حاضر، خلاص، وأن يكون إيه؟ أن يكون قادم على هذا الشيء. طب بعد ذلك أربعة، كثرت سؤال الناس فيما هم قادرين عليه، كثرت سؤال الناس وما هذا مكروه. طبعا هذا كل إنسان بيسأل الرسول بيع الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيء، أما إذا كنت أنت تستطيع أن تقول به بنفسك ما تسأل فيه غيره، وتكفي السؤال دائما يسأل إيه؟ يسأل غيره. بعد ذلك يا إخوة، جعل العبد واسطة بين العبد وبين الرب فيما لا يشرع ولا يجوز. زي مثلا أبا يسأل من العبد، مثلا مغفرة دعاء، يطلب منه مثلا شيئا، هو المخلوق أصلا لا يقدر عليه، زي يطلب منه الرحمة مثلا، أن يشفى مريضه، هذا طبعا يذكر هذا الذي قصد الشيخ اللي هو ده كفر أكبر مخرج من الايه؟ مخرج من هذا الذي أراده الايه؟ أراده الشيخ. خلاص يا إخوة؟ طيب. قلنا فبعد ذلك شق الجعل، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة. فقلنا الشفاعة تنقسم لكم قسم؟ إلى قسمين. هو عام لا مش عام وخاص. الشفاعة متعلقة بالآخرة والشفاعة في الدنيا. الشفاعة في الآخرة تنقسم لكم قسم؟ إلى عام وخاص. الشفاعة في الدنيا في الآخرة تنقسم إلى عام وإيه؟ شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة اللي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى، ها وي دني؟ وفي الجنة؟ لا، يدخل من يدخلون؟ أهل الجنة. لا، الشفاعة في دخول الجنة. بدء الحساب. يبقى الأولى الكبرى، الكبرى بدء الحساب. خلاص، الشفاعة الثانية في دخول الجنة، الشفاعة الثالثة خاصة بالنبي. خاصة بعمه. خاصة بالرسول لا يشرك فيها أحد. الشفاعات الأخرى الأنبياء، كل الصالحين، الملائكة، الفرق مثلا الذي سبق في الذهن، وهذا كله يا إخوة شفاعات. هذه الشفاعات كلها لابد يكون فيها إيه؟ لابد فيها هذه الشفاعة لابد فيها من شروط. طيب الشفاعة كلها لابد فيها من شروط. إيه هي؟ الإذن من الله تبارك وتعالى، وإذن ربنا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا بد ان ياذن للشافع ويرضى ويرضى عن المشفوع. خلاص يا اخو؟ طيب هذه الشفاعه تكون فيها ايه بالنسبه لشفاعه الانبياء والصالحين والملائكه؟ الشفاعه العامه تكون في ايه؟ رفع الدرجات في الجنه، واحد درجه قدر يرفع يرجع على الهدن، اخراج قوم استحقوا ليه؟ استحقوا النار، اخرجوا من النار من الثاني. قوم اصلا يستحقون النار ما دخلوهاش، لكن يستحقوا دخول النار فيدخلونها. خلاص يا شباب؟ تمام كده، في حاجة تانية في الدرس امبارح؟ بالنسبة للشفاعة المتعلقة بالدنيا، الشفاعة المتعلقة بالدنيا اسمها ايه؟ تسمى الواسطة. واسطة يعني واسطة فلان، ده واسطة لمين؟ لفلان. هذه الواسطة يا اخوة ما بينقسم لكم قسم جائزة وإيه؟ وممنوعة. تكون جائزة إمتى؟ فيما هو مباح. ما توصلش في شيء محرم. خلاص ما تقولش والله واسطة عشان ياخد قرض مثلا ربا. ما تقولش واسطة مثلا عشان خاطر يعني يعصي الله تبارك وتعالى. واسطة عشان تحجزه مثلا مصيف ولا واسطة يبقى دي ممنوعة. خلاص؟ امتى؟ والشرط الثاني لا ليس فيها مانع الحق للغير، فلا تمنع في هذه الواسطه حق للغير. تقول والله انا طبعا هشفع في شيء مباح عشان شغاله، بس اخذ حق مين؟ اخذ حق غيره. وهذا ممنوعه. هذه شفاعه في الدنيا في الاخره؟ في الدنيا حكمها ايه؟ لا يبقى هنا الشيخ إخوة قصد المؤلف للناقد الثاني قصد بأمرين. الأمر الأول أن يطلب من المخلوقين اكتب عنك. يبقى بالنسبة للناقد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائل يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. والشيخ يقصد أمرين. الأمر الأول أن يطلب من المخلوقين أن يشفعوا عند الرب بعد وفاتهم. يبقى يطلب حتى لو طلب من الرسول بعد وفاته أن يشفع له عند الله تبارك وتعالى. يشفع عند الرب؟ أن يشفعوا عند الرب بعد ما ماتوا. ومن أظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يبقى الشيخ لم يقصد أن تطلب من الناس شفاعة الله تبارك وتعالى بعد ما ايه؟ بعد ما يموت. الأمر الثاني أن يطلب من الأموات الرحمة والمغفرة مباشرة. من الرحمة والمغفرة من الرزق يكون بيطلب منه ايه؟ مباشرة. يبقى أن يطلب من الناس أن يشفعوا بعد مين؟ بعد موته أو يطلب منه بعد ما مات يطلب منه ايه مباشرة. خلاص؟ بعد ذلك يطلب على الناقد الثالث وهو من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه. هذه يا أخوانا ردة عافانا الله وإياكم. الكفر بالله تبارك وتعالى. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبه. قال الشيخ كفر إجماع. كفر خلاص؟ السؤال يا اخوة الان بس انت الموضوع ده خلي بالك مهم جدا. يقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر. من الكافر اللي هو اللي لم يكفره فهو كافر؟ ما تيجي واحد يقول لك طبعا انت ايه هو بمزاجه كده خلاص هو طبعا تخصص حكام مثلا هو مكفر حكم معين. ولا من لم يكفر الكافر فهو يبقى انت ان لم تكن الفلان ده كافر كما يقول هو بيكفرك انت. خلاص؟ وده هو الخلط الكبير الذي وقع في كثير من الناس. تسال انت من هو الكافر؟ الذي من لم يكفره فهو كافر. خلاص؟ كافر يا اخوه لذلك انت سنعلم اقسام الايه؟ اقسام الكافر. من هو الكافر الذي ان لم تكفره فانت هذا يا اخوه انسان ثبت اسلامه بيقين. امتى تزيل عنه هذا اليقين؟ لا يزيل الا بيقين مثله بدليل كعن الشمس رابعه النهار. لكن واحد جاء لك والله انا شاكك في كفر ابليس. وده ابليس شاكك في كفر ابليس؟ كفر فرعون؟ كفر ابو لهب؟ الانسان يخبط والله ده مسلم ده انا بكفر فلان كفره ليه طيب؟ بتكفره ليه؟ ما هو السبب في تكفيره؟ طبعا هذا هو الامر لابد ليه عشان يوضح خلاص. طب لماذا من لم يكفر الكافر هو كافر؟ واحد قال لي بيس ده كمؤمن. قال لك طبعا ده ايه يعني ده ابونا ربنا مالوش بدي ادم ولا ربنا ده زي الصوفيه بيقول لك ده ابليس ده سيد الموحدين استاذ الموحدين ابليس. ليه بيقول لك ان ربنا مالوش بدي ادم؟ ماذا قال له؟ لا ما اسجدش لادم ما اسجد الا لك انت. شوف يا اخوه بقول لك هذا قمه التوحيد عند ابليس. ليه اخوه من بني مكفر كافر هو كافر؟ لانه كذب كلام الله تبارك وتعالى. لان ربنا حكم بكفره في القران. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك في السنه. فانت كنت تقول ان انت من حكم الله بكفره وانت لم تكفره يبقى انت كده ايه؟ تكذب الله تبارك وتعالى. تكذيب الله عز وجل حكمه ايه؟ كفر بالله تبارك وتعالى. لذلك يا اخوة مولى عز وجل ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ابدا اولئك هم شر البريه. ان ربنا الخالدين فيها وانهم كفار وانت تقول مش كفار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. ويقول لك والله النصارى يعني خلاف بيننا منهم في العقيده خلاف بسيط جدا يعني ما في هو مش خلافات ممكن يعني خلاص ربنا قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وتقول هم ما كفروش لكن انسان مسلم ثابت اسلامه بيقين والله لما اللي مكفر فلان وهذا هو كافر من هذا الامر الخطير يعني المفروض ان احنا ايه المفروض ان الانسان يقف امامه لذلك اخوه اكتب عندك الكفار او المشركين ينقسمون الى قسمين دلوقتي اللي هو اللي يعني كفر المشرك فهو كافر نعم طيب ممكن يكون جاهل في الامر ده لا ده درجه كامله لازم فيه تفصيل خلاص واحد جاهل في المسلمين مش عارف ان ابليس كافر لا مش قصدي يعني انا مش عارف ان مش عارف ان فرعون كافر مش عارف ربنا قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثاني ثلاثه ولقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يقول لي في امر ايه؟ في امر يعني عادي امر بس يكون مثال نعم؟ نعم المسيح ابن الله او عزير ابن الله مكفر والشرك بمعنى واحد لانه هو عموم وخصوص لو قلت كفر مراد به شرك مش شرك كفر لكن لو اجتمعوا الاثنين مع بعض يبقى الكفر هو جحود وجود الرب سبحانه وتعالى والشرك اللي هو ايه؟ المراد به ان يشرك معه غيره بس يعني لما واحد يقول لك ان عيسى ابن الله ديك ان شاء الله الشرك هذا هو الكفر خلاص هو الشرك والكفر واحد معنى واحد زي الاسلام والايمان كده اذا اجتمعوا افترقا واذا افترقا اجتمع خلاص طيب يبقى المشركين بينقسموا لكم قسم هنا قسمين القسم الاول الذين لا شك في كفرهم والذي ليس هناك خلاف ليس هناك خلاف في كفرهم وهم من لم يكن مسلما وهم من لم يكن مسلما يعني كأن يكون من اليهود أو النصارى أو الوثنيين وهنا دلوقتي يا شيخنا يقول لك دول مش كفار دول اهل كتاب. تبقى اهل كتاب؟ هم يقول لك دول مش كفار دول اهل كتاب. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. ومن ابو ادم اهل الكتاب. او الذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. انتهت برساله سيدنا محمد رسول الله. نقول لك اهو ده هو لو قال لي سيدنا عيسى عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله خلاص وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاه إلى مريم وروح منه ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على كلام من هذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص طيب هذا القسم الأول القسم الثاني أو النوع الثاني هذا هو النوع الأول حكمه إيه؟ يبقى بدل المكفر الكافر اللي ثبت زي الوثنيين والكفار والمشركين يبقى هذا كفر خلاص النوع الثاني هم الذين وقع فيهم الخلاف هل هم مسلمين او كفار؟ يعني مثلا رجل ترك الصلاه. ترك الصلاه ده خلاف بين العلماء. الامام احمد قال اكفر كفر اكبر مطلب منا. الشافعي رحمه الله قال لا يقتل ولكن ولي لا يقتل كفرا لما يقتل حدا. هل الامام احمد كفر الشافعي؟ ولا من لم يكفر الكافر هو كافر؟ لا لم يكفره لان هذا امر مختلف مختلف فيه. خلاص ممكن قلنا الارجح بانه كافر اكبر مطلب من الايه؟ من المله، لكن هذا يا اخوه لا يدخل معنا في كلام الشيخ المراد به. خلاص لا يدخل معنا في كلام ايه؟ كلام الشيخ ابدا. حكم هذا الصنف يا اخوه؟ لا مثلا بيدعوا الاموات استغيث بهم وهم جهال اصلا تقول والله برحمون ما تكفرش اللي بيروح عند هو كافر ما تكفرش فلان هذا هو كافر هذا الامر يعني بد الانسان ان يحذر واياكم يا اخوان ربكم في اليومين اللي احنا فيهم دول والتكفير يعني انت اللي ترى الان طبعا اصبح بدا قرنه ان شاء الله هيكسر قريب باذن الله عز وجل الرسول قال كده كلما بدا لهم قرن يسر فتجد ان القرن دلوقتي التكفير اصبح ايه؟ بداوا يظهروا يطيبوا بايه؟ يضل برؤوسه مرة أخرى. خلاص يا شباب؟ طيب بعد كده بيقف طبعا أقسام إيه؟ أقسام الكفار. طيب هنا يا أخو الشيخ ماذا قال؟ اسمع كده، قال من لم يكفر خلاص المشركين أو صحح مذهبهم. كلمة أو صحح مذهبهم دي لازم نقف معها. خلاص أو صحح إيه؟ مذهبهم. خلاص يا شباب؟ إيه معنى أو صحح مذهبهم؟ تصحيح المذهب معناه يا اخوة ليه؟ أن يثني على هؤلاء الكفار. يثني على هؤلاء الكفار على أعمالهم وأفعالهم، ويكون طبعا مبالغة في الثناء. خلاص؟ مثلا مرة تبارك قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض من يتولوا منكم فإنه منهم. يتولوا منكم فإنه إيه؟ فإنه منهم. يعني مثلا يثني على شخص هو كافر بصفة هو متصف بها. خلاص؟ لو أثنى على كافر بصفة هو متصف بها زي الصدق مثلا، هل هو داخل في هذا؟ تقول لي من وقت كده فلان صحح مذهبه؟ لا. انت لو صححت مذهبه واعتقاده تقول له طبعا انا يعني قد يكون مثلا نعم هذا رايه طبعا ممكن برضه نصيب فيه ولا اجزم الا انه ايه؟ هذا يا اخوان اسمه صحح ايه؟ صحح مذهبه خلاص؟ لكن واحد انا اقول له اثنى عليه لصدقي مثلا لشجاعته. لذلك احنا طبعا بنثني على مين؟ نثني على عنطره بن شداد الشجاعه. عنطره ده كان مسلم ولا كافر؟ كان مشرك. خلاص؟ هل انت بثنيت على عنطره في الشجاعه يبقى انت كده خلاص يبقى صححت مذهب؟ انت اثنيت على فين؟ صفه مسلم. زي مثلا بنثني على حاتم الطائي في الكرم. هل هو ده انت كده صححت مذهب؟ لم يصح ايه؟ لم يصح مذهبه. خلاص يا اخوان؟ لكن طبعا الامر يصل بالناس بعض الناس الى مين؟ تقديم المشركين على المسلمين ويبالغ في هذا الامر توددا وتقربا الى مين؟ اليهم. ولذلك في الحديث الذي ورد دار قطني احسنه الحافظ ابن حجر ان احد الصحابه كان ابو سفيان قبل ان يسلم معه رجل من الصحابه. يبقى ابو سفيان لسه لم يسلم مشرك يعني ومعه صحابه. فالرجل قال هذا أبو سفيان وفلان. خلاص؟ وجاء أبو سفيان وفلان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. حتى شكي في التقدير ما تقولش جاء أبو سفيان وفلان. أبو سفيان ده مشرك. لكن فلان ده مسلم. فتقول جاء فلان وأبو سفيان. وتقدم مين؟ تقدم مسلم على مين؟ طبعا انت كثير الناس طبعا ايه؟ بهذا طبعا تجد يعني يسقط في هذا في هذه المساله. وبعدين احنا طبعا داخلين على ايام الدراسه السنه والاحتفالات طبعا تجد انت هتشوف انت الموده والمحبه والحول الى الرب القداس والحوسني ويقول لك ان العين تدمع والقلب يحزن. واحنا طبعا نقول اخوه طبعا لنا في الاعتقاد وتجد الامور ايه؟ يعني شغل الخلط اللي احنا فيه ده خلاص؟ بيقع كثير والانسان قد يعني نادم ويقع في الشقة بسبب جهل سواء هو عنده علم ويعلم هذا ولكن يريد التقرب والتودد ايه؟ والتودد اليه. خلاص نقول لك اعتقد هذه الايام اللي جايه طبعا ده لابد ان احنا ايه؟ واجب علينا ان احنا نحميهم. تقول تروح تحمي الكنيسه خلاص تاخذ الاخوه معك وتروح تقف على راسه عشان هو بيقرر الكفر. كل واحد بيزني تقف قدام الباب وبيزني يقول هذا لا يجوز. كيف يكون بالشرك بالله تبارك وتعالى؟ كيف يكون اخو بالشرك؟ ويشرك بالله تبارك وتعالى الواجب ان احنا خلاص واحد يحمي نفسه المادة الداخلي معه. لا اوديه ولا يسلم منه ايه؟ خلاص اكتب عندك كده الثناء على الكافر على ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن يثني عليه ثناء مطلقا إما أن يثني عليه ثناء مطلقا ويصحح مذهبه وقوله وعمله فهذه ردة وكفر، عافانا الله إياه. يبقى أثنى عليه ثناء مطلق. صحح معتقد خلاص أو عمل إنه بيعبر الصليب أو بيسجد الصليب ولا بيعرف هذا كويس طبعا برد يعني يبقى هو صحح المذهب الذي الذي يقوم به أو قوله خلاص؟ لكن عيسى ابن الله ما صحح القول ده. طيب. الأمر الثاني يا إخوة إما أن يثني على الكافر بثناء فيه نوع من التبجيل والتعظيم. فهذا نوع من الموالاة. مش معنى الكافر يا شيخ. بثناء فيه نوع من التبجيل والتعظيم. يلقى عليه طبعا المسطر ويقول لك طبعا السيد فلان هو نصراني أو يهودي أو كافر أو مشرك. في نوع من نوع من التبجيل والتبجيل والتعظيم. فهذا نوع من الموالاة. ويسخط الرب عز وجل. وذلك أن يقول يا سيد أو يا مستر. يعني مستر تقوم مقام مين؟ تقوم مقام السيد. مستر بمعنى سيد في الوراء. نعم. سيد. نعم. طيب. وذلك في حديث بريدة النبي قال إذا قلت للمنافق يا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. مش منافق بلد الكافر. هذا طبعا شيء ايه؟ لا يجوز. فيعتبر نوع من الموالاه. الثالث نعم؟ اذا قلتم للمنافق يا سيد فقد اسخطتم ربكم عز وجل. الثالث ان تثني عليه بصفه هو متصف بها. من الصفات الجميله التي ليست بصفات دينيه. وإن كان لا علاقة بالدين كالشجاعة مثلا والكرم والصدق وأن تكنيه. يجوز أن تكن الكافر؟ يجوز أن تكنيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيكني عبد الله بن أبي بن سلول أبو حباب خلاص أبو حباب. احنا كده دخلنا في مسألة كده. نعم. يجوز الكبير. يجوز الكبير. تقول أبو كذا مثلا. تقول مثلا أبو بطرس. خلاص. أبو كذا. نعم. أبو جهل. أبو جهل. طيب يبقى ده ده الامر. فدخلنا في موضوع ثاني دلوقتي اللي هو ايه؟ اللي هو موالاة المشركين. مش ما تقول الامر دخلك في ايه؟ دلوقتي احنا دخلنا قلنا الثناء على المشرك كم نوع؟ ثلاث انواع. النوع الاول ان يثني على اعتقاد او عمل او فعل ده رد على الكفر بالله عز وجل. النوع الثاني يجوز عليه مبالغة في التبجيل والتعظيم السيد المصر نقول هذا يسقط الرب عز وجل. لأن القسم الثالث يجوز عليه بصفة من الصفات الجميلة كرم صدق أمانة خلاص هذا أمر يعني يجوز عليه بصفة من هذه الصفات هذا قلنا طبعا أنه هو جائز. فبالنسبة للموالاة موالاة المشركين نقسم لها خمسة معاني. الموالاة دي معانيها خمسة بمعنى الموالاة خمس أمور. اختفى التوحيد على مدة فلان ده بوالي فلان. موالاة الموالاة معناها لا خمس معاني. المعنى الأول النصرة التأييد. فلان بوالي فلان يعني بينصره ويؤيده. الأمر الثاني المحبة والمودة. بواليا يحب ويود هذا الإنسان. يبقى الموالاة وليه؟ المحبة والمودة. الثالث المبالغة في التعظيم والاحترام. بولي يعني بيقدمه أو بيبالغ في تعظيمه. رابعا كثرة المخالطة والمعاشرة. اسم موالاة. خلاص؟ الخامس التشبه بهم في أقوالهم وأفعالهم وهديهم، تشبه بهم في القول أو الفعل أو ليه أو ذاته. هذه كم معنى؟ كم معنى؟ رقم واحد. بالنسبة للنصرة والتأييد، من ناصرهم وأيدهم على المسلمين فهذه ردة، عافانا الله وإياكم، نصر الكافر على المسلم. لكن هل يجوز الكافر يشارك معك في قتال مثلا ويعينك على قتال مسلم آخر؟ لا يجوز. خلاص دليل على كده ايه؟ ان الرسول اخذ من صفوان بن اميه بعض الدروع لما فات في غزوه حنين، استعان النبي صلى الله عليه وسلم بها. خلاص طبعا ده انت شايف اللي حصل لما دخل مثلا الصدام الكويت مثلا، استعانوا بغيره. هل بعض بقى المساله ده موالاه الكفار فكفروا كل من ايه؟ كل من قال بهذا. يقول لا، هل هو اللي انت عند الكافر خلاص على انسان ظلم، واللي يقول لك على انسان ايه؟ على انسان ظلم. خلاص يا شباب؟ طيب هذه دي القسم الاول. دي الرده مش كده؟ هذه الرده. من الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا ولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. أولئك مأواهم جهنم. خلاص قال هذه الآية نزلت في أناس من المسلمين كانوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة وخرجوا مع الكفار مكرهين. خرجوا مع الكفار مكرهين في غزوة مين؟ فحكم عليهم المولى تبارك وتعالى بأنهم في نار جهنم. خلاص هم ما استطاعوا الخروج، لكن أخرجهم الكفار معهم إيه؟ مش يكون عشان يقاتلوا المسلمين. بعد كده يا اخوه في مساله جزئيه في هذه الجزئيه، مناصره الكفار على بعضهم البعض من اجل دفع ضرر هؤلاء الكفار. خلاص لو انت بتنصر كافر بقتل كافر، هل تعتبر دي موالاه؟ لا ما تعتبرش موالاه، ما فيش حاجه لا تعتبر فيها شيء. لذلك المسلمين فرقوا لما انتصر بمين؟ الروم. غلبت الروم في ادنى ارضهم بعد غلبهم سيغلب، لان الروم منتصروا على مين؟ على الفرس. الفرس كانت دولة وثنية، الروم ده كان اهل الكتاب. بعد كده الامر الثاني المبالغة في الاحترام والتعظيم. فهذه طبعا موالاة. هذه موالاة. بس كنت بسلوك مبالغة في الاحترام والتعظيم. مستر تقدمه على فلان طبعا يجعل مثلا اعلامه كاعلام المسلمين مثلا متساوية، في طبعا في هذا كله طبعا من امور ايه؟ فرح باستقباله وبقدومه. خلاص انا لو قد جه مسلم لا يقول له هذا القيام ولا يحترم هذا الايه؟ هذا الاحترام ولا يجوز هذا التشجيع. الامر الثالث المودة والمحبة. فهذه ايضا موالاه الكفار. كما قال تعالى: لدينا قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم وابناءهم واخوانهم وازواجهم وعشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان. خلاص المراد بالمحبه هنا يا اخوان مراد المحبة الدينية. خلاص لأن الإنسان إما قد يحب الكافر محبة، إما أن يحب محبة شهوة، وذلك أن يحب الرجل المسلم زوجته الكتابية. خلاص؟ فهذا طبعا هذا حق، لكن لا يحبها لأجل دينه. يبقى هنا بيشتمل حب وإيه؟ وبغض. وحب شهوة مثلا، لكن بيبغض الدين والمعتقد. خلاص ده الامر الايه؟ الاول. الامر الثاني ان يحب الكافر محبه طبيعيه. محبه الابن مثلا لابيه. لابنه دي محبه طبيعيه، لا من يحب لاجل دينه، يحب لانه ابوك يبغض ايه؟ يبغض دينه. الامر الثالث المحبه الدينيه فهذه التي لا تجوز. ابو لمين؟ لاجل دينه. هي تعتبر دي المقصوده هنا في هذا الباب اللي هي تعتبر موالاه للكفار والمشركين. يعني لابد انت ابوه مثلا مشرك هو بيحب محبه طبيعيه، لكن لابد ان يبغض دينه وان يتبرا منه. مش والله طبعا عشان خاطر بحبه خلاص وعشان راضي يروح الكنيسه معاه، بحب طبعا دينه في هذا الامر. زي كنت موضوع والله باب العتق ولا البراء، هذه في الناس عندها خلل كبير عند الولاء سيما في كل نحن في المدن. شفت انت الهلال معهم مصحف مع الصليب؟ تدعو على ست مليون ويدي لك الشيخ المصحف الصليب، تدعو عشان بين ان الوحده الوطنيه الشيخ ما ماسك الصليب وايه؟ ورفع. من يترحم على الكفار ولا يترحم الله على مش عارف مين سيد مش عارف مش ده ده ده واحد ده واحد بيترحم على الراس على شنو ده مجد وهذا الترحم الترحم عليه ازاي؟ خلاص واحد يقول لك ان العين تدمع ان القلب لا يحزن ده من ذمه شيخ الازهر ده خلاص عشان بدافع على هذا. طبعا موضوع الامر هذا انت بتراه والان طبعا الحمد لله بعد الدستور الجديد يعني مكن لهم في مصر مكن لهم من حق الاحتكام الى شرائعهم انهم لهم حق اقامه الكنائس ان حريه الاعتقاد مصونه عن اي مسلم يرتد عن الاسلام والحكومه النصرانيه له الحق. ان رئيس الجمهوريه ممكن يكون نصراني ممكن يكون يهودي ممكن يكون ست انه ما اشترط يعني انت في الدوله مثلا زي اليونان انت شو انت عندك اغلبيه رئيس جمهوريه مسلم ومش عارف تعمل حاجه تحط حد ده اللي قدرت تعمله بتعمل ايه؟ ايه اللي اتعمل؟ حريه الاعتقاد هذه يعني كل واحد يبقى مصري. طب حتى اختيار رئيس الجمهوريه لما تقول رئيس الجمهوريه يكون نصراني مثلا ولا يهودي بقول لك من ابوه المصريين ابوه مصري ابوه يهودي ابوه المصريين هو نصراني. امراه ده يخوى في بعض دساتير البلاد في مثلا في اليونان اليونان بتنص على ان الرئيس لابد ان يكون نصراني وكاثوليك خلاص وكمان يكون يتبع الكنيسه الشرقيه. لكن طبعا احنا ما شاء الله هنا طبعا ليه كل ما طلبته الكنيسه من الجمعيه التاسيسيه قاموا بتنفيذه كلهم اشترطوا سته قلوب كلهم مات حق بناء الكنائس وحريه الاعتقاد الغاء ماده الزكاه خلاص. مع ذلك كان في امر اخر اللي هو كان لما اذكر ان عندما وضعوا لك الشورى ان تحط وزارها الديمقراطيه والمواطن يعني يبقى الشورى قاعده وسط ايه؟ وسط الكفرين تقول ده الشرطه هتفسرها ازاي الديمقراطيه وهتفسرها المواطن تبقى الامر ايه؟ فينفذ كل ما ارادنا قبل ما طبعا ينتهي الامر. فقال لك ممكن المسلمين يرجعوا في اقوالهم راح منسحبين من اللجنه التاسيسيه. اول ما انسحب طبعا السن قال لك احنا كده ظفرنا بالايه؟ ظفرنا بالشريعه وطبعا احنا طالما هم كده اعترضوا يبقى احنا كده ايه؟ حققنا اللي احنا عايزينه. اجي يا ابني في بنعم طبعا فاحنا سقنا وراء هذا الايه؟ والناس انساقت وراء هذا الايه؟ هذا الامر وستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودك وطبق من الشريعه شيء ستظهر لك الايه؟ من دون حريه الاعتقاد من دون حق اقامه الشعائر لليهود اليهود هم 80% في مصر تقول له حق إقامة الشعائر، هم 81 يقول لك إن حق إقامة الشعائر عايزين نعمل معبد يهودي. خلاص؟ لا هذا عايزين معابد، لكن واحد في بلد ما بيجي من الصعيد يجي معبد في القاهرة، يقول له معبد في الصعيد. منو معه في مكان فلان. الأمور طبعا أنت ستره هذه الأمور طبعا ليه تبارك الله فيكم يا عبد الله براء الإنسان أود يهتم به. طيب بعد كده إخوة كثرة المخالطات الأمر الرابع صحيح كده والمعاشرة مسخنا نقول كثرة المخالطة والمعاشرة هذه الموالاة لكن المعاشرة الاختلاط لضرورة هذا جائز يعني هل يجوز المسلم يقيم في دولة مشركة؟ هذا حرام لا يجوز سوق أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين ولا أعرف يصال ولا يسوق ولا يرضي المولى تبارك لكن تجوز إمتى لضرورة الضرورة هي مثلا طلب علاج لا يوجد مثلا في بلادك هيطلب علم لو وجد في بلادي لكن بضوابط اكتب عندك كده نسبة الإقامة في بلاد الكفار نقول أولا واحد كده لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار ما يشك ما في الشغل هنا الشباب يعمل إيه؟ يقعد هناك بالتراب بلد عربية بلد عربية بلد عربية يعني مثلا في انا هقول لك دلوقتي الضوابط اللي هو هقول لك يعني يصير بالعربيه خلاص يبقى اذا هو ذهب عشان خاطر المال ودنيا يقول لي والله زي الشغل في مساجد فين؟ بره وده في رسائل الدول لو هو يستطيع اظهار دينه وشعائر دينه يصلي في مسجد ويقيم الجمعه والجماعه وفي جاليه مسلمه هذا يجوز لكن بلد لا يجوز ان هو يستطيع ما فيش مسجد يصلي فيه ببلد ما فيش مسجد يصلي فيه خلاص يقيم شعائر لا بيصلي عيد ولا جمعه ولا صلاه ولا كيف يقيم؟ يقول والله انا ذهبت لضروره لا خلاص يا اخوان يبقى هذا يذهب مرض مرض شديد المرض ده مش موجود هنا اطباء بيعالجوا منه يريد ان يطلب علم والعلم ده هذا ايه؟ هذا عنده يبقى احنا قلنا الامر الاول انه لا يجوز خلاص لا يجوز الاقامه جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وعلى مفارقة المشرك على مفارقة المشرك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن يقيم بين أظهر بين أظهر المشركين لأني يأخذ أولاده ويذهب يعيش هناك فتجد خلاص ولا بيصلي جمعة ولا عبادة ولا صلاة للمسلم يقيم شرع الله تبارك وتعالى ينتهي الأمر بإيه؟ بأن أولاده خرجوا عارفين الصلاة ولا صيام ولا عبادة إلى أن يصبح جيل كامل يقول لك والله ده أنا جدي كان يصلي الصلاة التي تصلونها. أخي واحد كان جده وبيفتكر أن جده كان بيصلي الصلاة اللي إحنا صلاة المسلمين. لأن الجيل الأول تنازل، الجيل اللي بعده تأثر، الجيل بطل آخر الجيل ما تجد أن هو الأمر إيه؟ فالإنسان يبقى يحرص على هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذا يجوز من أجل مقصد صحيح يجوز أن يقيم بينهم من أجل مقصد صحيح إما أن يكون دعوة واحد راح يدعوه من الله تبارك وتعالى وإما أن يكون علاج أو حاجة ماسة إلى ذلك هذا لا بأس بشرطين يبقى جائز بكم شرط؟ بشرطين الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به شبهات هؤلاء الكفار هو ما يروح انت مسلم تزوج كم واحده وانت مسلم يتجوز اختار طب ليه النبي تزوج تسعه تجي المسلم على ولد تزوج تسعه خلاص الرسول يعني ايه؟ ما زوج تسعه امر طاعه هذا ما يستطيع ان يرد الشبهه خلاص هذا ما يستطيع ان يرد ليه؟ ان يرد الشبهات، كيف يذهب؟ لذلك تجد اللي راح بمخ يرجع بمخ ثاني. يعني ذهب برفاعة القرطاوي، قال عالم من علماء الازهر. اول ما جه طبعا من فرنسا يشرح لك في الرقص والغناء والاختلاط ويثني على ما راه في فرنسا من تقدم وحضاره ومدنيه. زي ما تشوف القاسم الامين وطبعا كل هؤلاء الذين ذهبوا لمين؟ طه حسين ذهب جاب دكتوراه في اللغه العربيه منين؟ ده درس في الازهر. طبعا هل عنده العلم اللي كان يحميه من هذا؟ او ما دخل في هذه الامور؟ وصل لفين؟ قال لك والله ده ممكن يعني اصحح في القران، وهل ينبغي ان ننظر القران على انه كتاب عربي لانه لازم من عند الله؟ يقول لك دي عباره خرافات، هكذا المعنى بيقول لك هو بيروح مخرج فكر ايه؟ فكر ثاني. انما رحم ربي سبحانه وتعالى. يبقى ان يكون عنده علم يدفع بهذا ايه هذه الشبهات. خلاص يا شباب؟ سيدك الرسول ايه؟ ليه يا اخوه؟ يعني انت لما تروح هناك شبه بالكفار الليل وانت مسلم ما عندكش علم شرعي، انت اما حال تقعد عشان حضرتك تجنب تقول لا ده الاسلام ده ما يتزوجش اربعه، انت انكرت على كده. دي شرط منين؟ او انت تفتي بعين خلاص؟ او بغير عين، فطبعا تضل وايه؟ وتضل. لذلك الرسول قال يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شخص الجبال ومواضع القصر يفر بدينه من الفتن. خلاص؟ ولذلك الرسول قال من سمع بالدجال فليبقى عنه. مواضع فتن شبهات تعمل انت وانت ليس عندك علم شرعي، الانسان يود هو ايه؟ يود هو الدجال. خلاص يا اخوان؟ الامر الثاني ان يكون عنده ايمان يدفع به الشهوات التي عنده، يبقى يكون عنده علم يرد به مين؟ شبهات، وعنده ايمان يرد به الايه؟ الشهوات. انا اعلم اخ في المسجد كان ذكر انه طبعا ذهب الى بريطانيا مثلا لاجل ان ايه؟ عشان يتعلم اللغه الانجليزيه، فاخذ كورس في احدى الجامعات الكبيره يعني. فطبعا مجرد ما ذهب الى عشان ياخذ الكورس هناك طبعا كان دفع كم يعني سنوات عديدة يعني 25,000 أو 50,000 جنيه استرليني. طبعا كان مبلغ كبير جدا يعني في الوقت يعني. فطبعا راح هناك قالوا طبعا لابد نظام الدراسة تكون حجرة مشتركة بين الرجال والنساء. يعني لازم رجل معاه فتاة. يكون اثنين في ايه؟ في حجرة واحدة. خلاص؟ طبعا هو نعم؟ يقول لك لا عشان خاطر لاجل يعني عشان اللغه. مباشره. تقعد انت طبعا تقعد انت تتناقش معاها وتتكلم معاها في اللغه طبعا ايه فتقوي معاك الايه؟ تقوي معاك اللغه، تقعد كتير طبعا تذاكروا مع بعض. فطبعا هو بدا فقال قال خلاص كان اول طياره كان حادث فيها. قال والله رجعت ربنا اكرمني اخذت شهر ونصف في بيت الله الحرام عملت عمره ورجعت الى مصر والحمد لله استقر به الامر الان يبقى الانسان شوف يا اخوان الامر ايه؟ انت ليس عندك ايمان تدفع به الشهوات، كم من انسان ذهب هناك وغل وانحرف وسقط. الانسان لابد ياخذ الامرين، علم يدفع به الشبهات وايمان يدفع به الايه؟ الشهوات. يدفع به الشهوات. طيب الامر الاخر يا اخوان ينبغي الا يطيل. ينبغي الا يطيل الايه؟ يطيل المده. روح خد 8 سنوات مثلا هناك يدرس 10 سنين 15 سنة خلاص؟ ما يقدر تجد الأمر يعني قرار يا أخوة نبني ولذلك يقول لك إيه؟ يقول لك كثرة الإمساس تميت الإحساس خلاص؟ يعني الجمادات تتأثر بالمخالطة الجماد يتأثر من المخالطة يعني المية لو ضعت فيها نجاسة تتأثر بالنجاسة ولا خلاص؟ وإذا كان النبات الجماد بيتأثر بهذه الأمور بما حوله، هل الإنسان لا يتأثر؟ ليش عاد أنت لابد لله؟ ولذلك أنت أول ما جيت مثلا تلاقيك من الإنسان أتى مثلا من قرية ولا حاجة، أول ما جيت مصر كده شفت الستات مع الرجالة في الأتوبيس وتلاقيك منكر هذا بعد فترة أصبح عنده تبلد كده عادي ما شاء الله اعتاد على هذا الإيمان. يبقى اللي كان بينكره زمان لم يصبح ينكره ليه؟ خلاص انا بقول لك ان كان الجمادات تتاثر الجماد يتاثر فما بالك بالايه؟ ما بالك بالوزاره الرسول قال ايه؟ قال ان الغلظه في اهل الايه؟ في اهل الابل والرحمه في اهل مين؟ اهل الغنم. شوف اللي بيبيع على الابل عنده ايه؟ شده وغلظه واللي بيبيع على الابل الغنم بس الغنم ماشيه كده بالراحه والسكينه سبحان الله دي في بهذه العصر وعن ضعيف اللي مش قادر تمشي من الجامعة تحس عنده رقيق ما بعث الله نبيا الا ورعى تاهيل ايه كيف تقود يبقى انت معك قطيع من الغنم اللي تعبان ولا تمشي تمشي وتسيب والمكسوره والمريضه لابد ان الانسان يعلم انه ايه يتاثر خلاص اما التشبه خلاص فهذا نوع من الموالاه وقد جاء نص خاص الرسول قال من تشبه بقوم فهو منهم والتشبه على قسمين تشبه على قسمين القسم الاول تشبه اكبر فهذا رده مخرج من المله زي مثلا ان يتشبه به في شيء من دينه يعني يلبس الصليب مثلا شبه بيومين يلبس العيد يلبس الصليب بتاع ماشي كده ومتبخر يقول ده انا لابس طبعا هذا ايه هو حاط الصليب كده على صدره وشبه بيه به خلاص يلبس لباس القساوسه وطبعا هو لبسه عم يصلي معانا لبس القساوسه يتشبه بهم في دينه Thank you.